بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم مع الرعيل الأول. ضيف حلقات البرنامج هو الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان، فنرحب بكم وبضيفي الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخوان المستمعين وأخوات المستمعات، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء وأشكره وأثني عليه، وأصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله تعالى لي ولإخواني المستمعين وأخوات المستمعات العلم والفائدة، إن ربي سميع مجيب. شيخنا، لجلنا حتى الآن ونحن مع هذا الصحابي الجليل الكبير أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، الذي هو من السابقين الأولين. أبو ذر رضي الله عنه علم من الأعلام، صحابي مشهور لدى القاصي والداني. عرف أبو ذر رضي الله عنه بالعبادة، بالزهد، بالفقه، بالورع، بقول الحق، بملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، بالجرأة في الوقوف أمام المشركين في بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جاهر بكلمة التوحيد أمام الملأ من قريش، لم يخف في الله لومة لائم. شيخنا، هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه كما يقال نور مر عليه الإطفاء، مثله مثل غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومثل غيره من البشر. الموت حق على العباد، مر ذلك على أبي ذر كما مر على خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. شيخنا، لو تكلمنا عن ملابسات، لا أقول عن وفاة أبي ذر رضي الله عنه، وإنما أسأل عن ملابسات وفاة أبي ذر رضي الله عنه، كيف تم ذلك وماذا حدث قبلها؟ أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فخرا في الحقيقة للإسلام وللمسلمين. هذا الرجل الذي جند نفسه وحياته كلها في سبيل الإسلام، هذا الرجل الذي أسلمت على يديه قبيلته كلها، قبيلة غفار، نعم، وأسلمت على يديه أيضا قبيلة أسلم. هذا الرجل في الحقيقة أستطيع التعبير بأنه أمة في رجل. هذا الرجل الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بعيسى في حديث، وإن كان في إسناده نظر، لكن ذكره أهل العلم، وأن فيه شيء من عيسى ابن مريم من جهة أخلاقه ومن جهة صفاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصلى الله على عيسى ابن مريم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. هذا الرجل الذي حطم في الواقع كبرياء قريش وأرغم أنوفها حينما جاهر بالإسلام، لما أسلم وخرج واجتمعوا عليه وأحاطوا به وضربوه وآذوه، ومع ذلك صمد صمودا عجيبا وفعلا حطم كبرياء قريش. هذا الرجل الذي في الحقيقة لديه علم، لكنه لم يبث إلا الشيء اليسير منه، ولذلك يقول علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في شأن أبي ذر: وعاء ملئ علما ثم أوكي عليه. هذا الرجل الذي كان يوازي علمه علم ابن مسعود رضي الله عنه، صحيح، وقد شهد بذلك جمع من الصحابة رضي الله عنه، ومعلوم بأن ابن مسعود كان علم من أعلام الصحابة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي بأخذ العلم عنه والقراءة عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك علي ذكر ابن مسعود فقال: كنيف ملئ علما. وكان رضي الله عنه مقدما في التفسير ومقدما في قراءة القرآن، وأيضا كان أيضا حبر من أحبار الأمة. وهناك قصة مشهورة في فتوى حصلت لبعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبر بها ابن مسعود ذهب إلى هذا الصحابي ومن أجلاء الصحابة فقال له: تقول كذا وكذا؟ قال: نعم. فذكر له قولا يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام على خلاف ما قال هذا الصحابي، ثم قال هذا الصحابي: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. فإذا كان ابن مسعود على هذه المرتبة، فلا شك أن أبا ذر يعني صاحب علم جليل وصاحب فقه عظيم. كذلك هو من المبلغين لدين الله جل وعلا، فهو يدعو إلى الله جل وعلا ليلا ونهارا وسرا وجهارا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو ذر حياته كلها مليئة بالأحداث، حياته كلها مليئة بالمواقف الإيمانية، حياته كلها مليئة بالدعوة إلى الله بنصرة هذا الدين العظيم. وفعلا كما ذكرت مر عليه كما مر على باقي الصحابة رضي الله عنهم، وكما مر على النبي عليه الصلاة والسلام الموت الذي هو حتم، والموت الذي هو نهاية كل حي، كما قال جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. شيخنا ما ورد يعني في بعض السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر موت أبي ذر أنه قال أنه يموت وحيدا؟ ما أدري، أول شيء ما لفظ الحديث وهل هو ثبت أصلا عن النبي عليه الصلاة والسلام أو لا؟ هو الحديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وموجودا في دواوين السنة، لكنه ضعيف من جهة الإسناد، لا يعتمد عليه، يعيش وحيدا ويمشي وحيدا ويبعث وحيدا. هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هناك حديث ورد في صحيح ابن حبان وحسنه بعض أهل العلم، وهو عن أم ذر رضي الله تعالى عنها وأرضها، قالت: لما حضرت أبا ذر الوفاة بكيت، فقال أبو ذر: ما يبكيك؟ فقلت: ما لي لا أبكي وأنت تموت في فلاة من الأرض، وليس عندي ثوب يسعك كفنا، ولا يدان لي في تغييبك يعني في دفنك. فقال: أبشري ولا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لنفر أنا فيهم ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المسلمين. فقال أبو ذر: وليس أحد من أولئك النفر إلا وقد مات في قرية وجماعة، فأنا ذلك الرجل، فوالله ما كذبت ولا كذبت، فأبصر الطريق. تقول أم ذر: فقلت: أنا وقد ذهب الحاج وتقطعت الطرق. فقال: اذهبي فتبصري. قالت: فكنت أسند إلى الكثيب أتبصر، ثم أرجع فأمرضه، فبين أنا وهو كذلك إذ أنا برجال على رحالهم كأنهم الرخم تخب بهم رواحلهم. قالت: فأشرت إليهم فأسرعوا إلي حتى وقفوا علي، فقالوا: يا أمة الله ما لك؟ قلت: امرؤ من المسلمين تكفنونه. قال: ومن هو؟ قلت: أبو ذر. قالوا: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: نعم. ففدوه بآبائهم وأمهاتهم، منظر إلى محبة أبي ذر عند الناس. نعم. ففدوه بآبائهم وأمهاتهم وأسرعوا عليه حتى دخلوا عليه، فقال لهم: أبشروا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لنفر أنا فيهم ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين، وليس من أولئك النفر رجل إلا وقد هلك في جماعة، والله ما كذبت ولا كذبت، إنه لو كان عندي ثوب يسعني كفن لي أو لامرأتي لم أكفن إلا في ثوب هو لي أو له، فإني أنشدكم الله ألا يكفنني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا، وليس وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال إلا فتى من الأنصار قال: أنا يا عم أكفنك في رداء هذا وفي ثوبين من عيبتي من غزل أمي. قال: فكفني. فكفنه الأنصاري وقاموا عليه وكفنوه في نفر كلهم يمان. وهذا الحديث أورده ابن حبان في صحيح. هذا الموقف الذي في الحقيقة يدمع العين ويقشعر له البدن هو نهاية أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مات وحيدا رضي الله عنه ولم يكن معه إلا زوجته، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر بأنه ستكون هناك عصابة يقومون عليه. هذه السيرة الطيبة، هذه الحياة المليئة بالأحداث، المليئة بالمواقف، المليئة بالعبر، كلها اختصرت في مثل هذا الموقف الذي ودع فيه أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الحياة. شيخنا، بالنسبة لموت أبي ذر رضي الله عنه في تلك المنطقة، هي منطقة الربذة. نعم. أين تقع؟ هي في بلاد الشام. الربذة في بلاد الشام؟ نعم، الربذة في بلاد الشام، ولذلك قال ما بين المدينة والشام؟ نعم، هو الآن تقريبا في بلاد الشام، تعتبر في بلاد الشام، وبلاد الشام من الناحية الجغرافية الشرعية هي تشمل هذه المناطق إلى المعروف هي سوريا وفلسطين والأردن ولبنان، هذه كلها تسمى بلاد الشام، وأيضا جزء كبير من الجزيرة العربية. موت أبي ذر رضي الله عنه بعيد عن أصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، بعيد عن المدينة، هل كان له تأثير على نفسية أبي ذر رضي الله عنه في حد ذاته، أم أنه كان رضي الله عنه راضيا بذلك باختياره؟ الأول الواقع أن هذا رضا منه رضي الله تعالى عنه. نعم. والله، ولذلك واستأذن عثمان رضي الله عنه أن ينتقل إلى الربذة، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه المنطقة لم تكن عامرة بالمعنى المتبادر إلى الذهن. هل كانت مثلا كانت بادية؟ يظهر والله تعالى أعلم أن هكذا كانت، أو أنه أخذ أطرافها مثلا، يعني هو ساكن الربذة أو ساكن أهلها ولكن بعيدا عنها حتى يحصل على الضروريات يعني كالماء والطعام، وربما يعني انتقل منها في آخر حياته فذهب بعيدا مثلا عنها أو جانبها مثلا. الواقع أن المتفق عليه في بالنسبة للأصحاب السير أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه وارضاه مات وحيدا بمثل هذه الصورة التي جاء ذكرها في حديث ابن حبان في صحيحه رحمه الله تعالى، أنه مات وحيد. وأيضا تحقق فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك عصابة من المؤمنين ستقوم عليه يعني على وفاته من تغسيل وتكفين ودفن والصلاة عليه قبل ذلك، فحصل هذا، هذا الذي حصل. لكن أبا ذر رضي الله تعالى عنه وارضاه ودع الدنيا وليس معه شيء يكفن به، وانظر إلى زهده وهو في آخر حياته يقول لهؤلاء النفر العصبة التي جاءته، سألهم بالله ألا يكفنه أحد في ثوب وهو ممن اشتغل في هذه الدنيا، سواء عريفا أو سواء واليا أو شيء من هذه الأمور. هو يريد، ليس تحريما يا شيخ، ليس تحريما، لكن هذا تحريماً. هذا زهد، نعم، هذا من باب الزهد. ولذلك قال له هذا الأنصاري بأنه لم يعمل هذه الأعمال، لم يقترف مثال، وأن ما يلبسه إنما هو من غزل أمه، وفعل رضي بذلك ودفن بمثل هذا الكفن الطيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شيخنا، موت أبي ذر رضي الله عنه يعني كما ذكرت أنا سالفا بأنه موته كان وحيدا، أما يشهد هذا الحديث الأول الذي يعني ذكرت ضعفه بأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر أبا ذر رضي الله عنه بأنه يمشي وحيدا ويموت وحيدا ويبعث وحيدا؟ نعم، هو في الحقيقة نحن إذا أجرينا المسألة هذه على القواعد الحديثية نرى بأن الحديث الأول لا ينجبر، لأن هناك ضعف في إسناده، والضعف الشديد لا ينجبر في الواقع. ولكن بعض أهل العلم ذهبوا إلى يعني الاستئناس به لتقوية الحديث الأول، لكن إذا تأملنا في الحديث هذا نجد أيضا بأن هناك ضعف من جهة المتن، وهو قوله يبعث وحيدا. وإن كان بعض أهل العلم يرى تحسين هذا الحديث فيستأنس بمثل هذه الرواية، لكن الواقع بأن إسناد هذا الحديث ضعيف، وأيضا يذكرون فيه في متنه أيضا علة أو علل، ومن ذلك قوله يبعث وحيدا، ومعلوم بأن الخلق كلهم يبعثون لرب العالمين جميعا ولا يعني ينفرد أحد عن أحد. وإن كان هذا في الحقيقة ممكن أن يجاب عنه بأنه يبعث وحيدا يعني منفردا مجانبا، لكن ما دام أن الإسناد لا يصح فنحن لسنا بحاجة إليه، ويكفينا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. شيخنا، جميل هذا الذي ذكرته. أنا أريد يعني ونحن نختم سيرة أبي ذر رضي الله عنه، لو تعطينا الخلاصة والفائدة للمستمع من سيرة هذا الصحابي الجليل. نعم، أولا في الحقيقة إذا تأملنا في هذه السيرة العطرة وفي هذه الحياة الزكية نجد بأن أبا ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه جند نفسه لخدمة الإسلام، فكان من السابقين الأولين، وكان من الباحثين عن الحقيقة، فلما رآها أشربها قلبه واطمأنت إليها نفسه وأسلم ودخل في دين الله سبحانه وتعالى مباشرة. الأمر الثاني أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يقف إلى إصلاح نفسه فقط، بل سعى إلى إصلاح الآخرين، وذلك حينما تشرب العلم من النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ أصول الملة وأركان الاعتقاد، رجع إلى قومه داعيا إلى الله جل وعلا، وكانت دعوته قوية، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فكان يدعوهم بكل قناعة ويدعوهم بكل إصرار. لا شك أن دعوته أيضا مبنية على الرفق واللين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا كانت دعوته، لكنه لم يتوانى، فكان يدعو قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا، حتى أسلمت نصف غفار، أسلموا ودخلوا في دين الله أفواجا. ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن غفار أسلم نصفها، دعا النبي عليه الصلاة والسلام لباقيها، فأسلمت القبيلة كلها، ودعا أيضا قبيلة ثانية بجوارها وهي قبيلة أسلم، وهذه القبيلة لا شك أنها أيضا كانت تضارع قبيلة غفار من جهة الشجاعة وأيضا من الممارسات الخاطئة أيضا في الجاهلية، فأسلموا ودخلوا في دين الله أفواجا. وهكذا الواجب على المسلم أن يكون داعيا إلى الله جل وعلا بقوله وبعمله، وأن يتفانى في ذلك، وأن يبذل وسعه في خدمة دين الإسلام، هذا الدين الذي منحنا الله جل وعلا إياه، حيث عرفنا الله جل وعلا ووحدناه، فنحن بأمس الحاجة إلى أن نحافظ على هذا الدين حفاظا بتطبيقه وبالعمل به وأيضا بالدعوة إليه. الأمر الآخر من الفوائد العظيمة والجميلة في قصة أبي ذر وفي حياته وفي سيرته أن الإنسان يستطيع أن يخرج من قمقم العادات وأن يخرج من أسر الأعراف وأن يغير بيئته هذه التي عاشها منذ طفولته ومنذ نعومة أظفاره. فأبو ذر رضي الله تعالى عنه أرضاه عاش في قبيلة كانت معروفة بالشدة وكانوا قطاعا للطريق يسلبون وينهبون ويؤذون كل من مر ويأخذون الأموال يعني بالإكراه. وكان أبو ذر مما وصف في الجاهلية بأنه كان مقداما شجاعا لا يشق له غبار ولا يقف أمامه بطل من الأبطال. ومع ذلك لما أسلم ترك هذا كله. وللأسف الشديد نجد بعض المسلمين لا يستطيع لعجزه ولكسله ولعدم جديته أن يتخلص من عادات أسرته منذ الصغر بدعوى لا أستطيع بدعوى عادات بدعوى والله ما أخاف من المجتمع أخاف أيضا تشربت هذا ما أستطيع التخلص منه. وهذا ليس بصحيح. يجب على الإنسان أن يكون هدفه الحق وأن يرى ماذا يريد الله منه وماذا يريد منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أبو ذر رضي الله عنه قلب حياته كلها إلى هذا النور وإلى هذا الخير فترك ما كان عليه الآباء والأجداد وترك تلك العادات المخالفة لشرع الله والمخالفة لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر مهم جدا. وكما ذكرت أنا أتأسف في واقع الأمر والله إن الإنسان لا يحزن حزنا شديدا على واقع كثير من المسلمين يعرفون الحق ومع ذلك يتبعونه ومع ذلك يقولون بأن يعني هذه عادات الآباء والأجداد والأعراف ولا يبالون. نسأل الله العافية والسلامة. أيضا من الأمور التي نستفيدها من قصة وحياة وسيرة أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا الزهد الصادق الذي كان عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلقد كان رجل من أبناء الآخرة ولقد كان مجافيا للدنيا مبتعدا عنها كان حريصا على فعل الخير وعلى بذل المعروف. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يتناوانا أبدا في نفع الآخرين. كان ينفق ويبذل ويعطي ويتصدق ومع ذلك كان عنده ما يسد حاجته من إبل وغنيمات بحيث لا يحتاج إلى غيره. نعم لأن من الناس من عنده زهد مغشوش وورع كاذب. فبعض الناس يقول لك أنا زاهد ويترك العمل ويبدأ يمد يديه إلى الآخرين. أما أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فكان على خلاف ذلك. كان رضي الله عنه وأرضاه عنده شيء من الأمور التي تسد حاجته وتعينه على يعني قوة بدنه وإقامة عوده حتى يقوى على الطاعة وعلى العبادة. أيضا من الأمور التي في الحقيقة ممكن أن نستفيدها من سيرة أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه رغم قناعته ببعض الأمور إلا أنه ما كان يخرج عن الجماعة ولا يشق عصا الطاعة وإنما كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه متبعا ومؤلفا للقلوب لا منفرا عنها. أيضا من الأمور التي يمكن أن نستفيدها من سيرة أبي ذر أن رجل الفاضل قد تزل قدمه وقد يخطئ في مسألة من المسائل ولكن هذا لا يعني بالضرورة أبدا أنه يسقط أو يهمش أو أن يقال بأنه قد يعني أتى بالأمر العظيم. لأنه للأسف الشديد أحيانا يحصل من عالم له قدم صدق في الإسلام وله خطأ ما وله يعني جهود عظيمة في أداء العلم وبذله للناس فيحصل منه خطأ معين فيذهب من لا خلاق لهم فينسفون حياته كلها ويحاولون إسقاطه. فإذا كل عالم أخطأ في مسألة فأسقطه الناس فمن للناس؟ صحيح. من للناس؟ هؤلاء العلماء هم ورثة الأنبياء. ولذلك أبو ذر رضي الله عنه حفظ الصحابة له مقامه ومنزلته وعرفوا له قدره وما كانوا يجادلونه ويناظرونه في هذه القضية التي انفرد فيها عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وإنما وكلوا الأمر لولاة الأمور رحم الله تعالى الجميع ورضي عنهم وأرضاهم. الأمر الآخر موقف دقيق يمكن أن يكون في ثنايا وزوايا سيرة أبي ذر، هو موقف زوجته رضي الله تعالى عنها وأرضاها. صابرة. هذه المرأة التي صبرت على زوجها وبقيت وحيدة معه، وهذه المرأة تستحق في الحقيقة أن يسجل لها كلمة شكر وتقدير واحترام ودعاء بالترضي والترحم عليها. فانظر إليها خرجت معه وحيدا، فأين من النساء على زهده الشديد. نعم، فأين صحيح، فأين من النساء من يكن على مثل هذا المستوى. شيخنا أيضا يعني أختم هذه الفوائد أيضا، سمحت لي بأن بذر رضي الله عنه بريء كل البراءة من تلك المذاهب التي نسبت إليه كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب. صحيح، وقد يعني وعلى به الصلاة والسلام، وقد أجبنا في الحقيقة على هذه إجابات وافية، نسأل الله ذلك. شيخنا بهذا نطوي صفحة أخرى من صفحات الرعي الأول، لنا لقاء معك آخر، نفتح صفحة جديدة من صفحات الرعي الأول، أصحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.